إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة نهى جيم من مصر الجديدة بالقاهرة، تقول في رسالتها: إن الله سبحانه وتعالى وسع على والدنا في الرزق، وكلما سألناه عن حكم الزكاة في أمواله قال: أنا والحمد لله لا أقصر في إخراج الزكاة. وبعد وفاته قال لنا أحد الإخوة إنه كان مقصرا في إخراج الزكاة، فماذا نفعل بعد وفاة والدنا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة علينا وجعلها ركنا من أركان الإسلام، وجعل لهذه الزكاة أحكاما وشروطا حتى يلتزم الإنسان لإخراج الزكاة التي أوجبها الله عليه، وألا يقصر في أدائها بحال من الأحوال. وكلما كان الإنسان مخلصا لله عز وجل في أداء العبادة، كلما كان الإنسان من المقبولين الفائزين برضا الله عز وجل. وبين الله عز وجل الحكمة من إخراج الزكاة والمبادرة بأدائها لمستحقيها، فقال جل شأنه في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الزكاة طهرة لقلب الغني وقلب الفقير حتى يعيش أبناء المجتمع في سلام وأمان. طيب دكتور، الإشكالية الآن بأي القولين يعتد؟ الوالد عندما سئل عن الزكاة أقر بها وبأدائها وأنه لا يقصر في ذلك، بينما تطوع أحدهم وشهد بأن الوالد كان مقصرا في أداء الزكاة. إذا قال الوالد لأولاده حال حياته: أنا أؤدي الزكاة والحمد لله، ولكن بعد وفاته قال أحد أبنائه إنه كان مقصرا في أداء الزكاة، فإن قول الأب هو الأصدق، لأنه هو المكلف بإخراج الزكاة التي أوجبها الله عز وجل عليه، وهو أمين على ماله وأمين على أفعاله. وإذا انتقل الوالد إلى رحمة الله عز وجل بعد إقراره بدفع الزكاة لمستحقيها، فإن الزكاة تكون قد سقطت عنه ولا شيء عليه، وذمته بعد وفاته بريئة من جميع الحقوق. وإذا أراد الأولاد أن يفعلوا خيرا فعليهم أن يخرجوا قدرا من المال بنية ما كان على أبيهم، فإن كان مدينا لله برئت ذمته، وإن كان غير مدين فهو في صحيفة أعماله، وإن لم يخرجوا شيئا فلا إثم عليهم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة سين عين من الدقي بالقاهرة، تقول في رسالتها: نحن ثلاثة بنات وولدان، توفي أبي رحمه الله قبل سنة، وكان قبل وفاته قد كتب كل ما يملك لنا جميعا، إلا أنه ميز الذكور على الإناث. ولما طلبت أمي من أخي الأكبر أن يراعي حق البنات فإنه لم يستمع إليها، ولم يكتفي بذلك بل فرض عليها الإقامة في منزله حتى لا تتكلم في الموضوع مرة أخرى. وسؤالي: ما حكم الشرع فيما فعله أبي وما فعله أخي معنا ومع أمنا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لقد أخطأ والدك عندما كتب كل أملاكه لأولاده قبل وفاته، وأخطأ أيضا عندما ميزت الذكور على الإناث. كان عليه أن يبقي أملاكه في يده ويترك تقسيمها لمن يرثونه بعد وفاته، وكان عليه أن يراعي العدل بين أولاده عندما يوزع شيئا من التركة. ولقد أخطأ أخوك أيضا في حق أمك مرتين، عندما رفض الاستماع إليها وعندما حبسها في بيته حتى أصابتها الأمراض المختلفة. وإذا كان والدك قد رحل عن الدنيا، فإن أخاك مطالب من باب البر بأبيه أن يقسم التركة قسمة شرعية، ومطالب كذلك بأن يسارع إلى البر بأمه قبل أن ينزل عليه غضب من الله. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على تحقيق العدل في كل صوره ومستوياته، لأن العدل هو القانون الذي قامت عليه السماء والأرض. واتساقا مع هذا القانون تحدث القرآن الكريم وتحدثت السنة النبوية عن العدل في القول والعدل في الشهادة والعدل عند الخصومة والعدل بين الزوجات والعدل بين الأولاد إلى آخر مظاهر العدل التي تحدث عنها القرآن الكريم. وعلى ذلك فإن ما أقدم عليه الأب بأن كتب كل أملاكه لأولاده وفضل الذكور على الإناث كان أمرا مخالفا للشريعة في الحالتين. وعلى الرغم من أن الشريعة تبيح لصاحب المال أن يتصرف في أمواله وهو على قيد الحياة فيبيع ويشتري ويهب لأولاده أو يعطي لهم على سبيل الهبة، وفي هذه الحالة توصي الشريعة صاحب المال بأن يكون عادلا في عطائه، لأن التمييز بين الأولاد في العطاء أو التفريق بينهم في أمور الحياة يكون سببا للعقوق وسببا لكراهية الأولاد بعضهم بعضا وسببا للعداوة بين الإخوة، وقد يؤدي إلى وقوع في الجريمة بين أفراد الأسرة الواحدة. كذلك فإن الأخ الذي عاقب أمه بالحبس في بيته لأنها طالبته بمراعاة حق إخوته البنات، طالما أن والده ميزه هو وأخوه على إخوته البنات، هذا الأخ قد أخطأ في حق والدته وأخطأ في حق إخوته وأخطأ أيضا في حق والده، لأنه لم يصحح الخطأ الذي ارتكبه بل أساء إليهم جميعا. على هذا الأخ أن يتوب إلى الله تعالى بإصلاح الأخطاء التي وقعت منه ومن أبيه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ترى يا دكتور في نظرك لماذا يفعل بعض الآباء ذلك فيقعون في الظلم ويتسببون أيضا في حدوث العداوة بين الأبناء؟ هناك بلا شك أسباب كثيرة، نذكر منها ضعف الأب في مواجهة أبنائه من الذكور، أو خضوع الأب لعادة الاستهانة بالمرأة وعدم إعطائها حقوقها، أو أن المال كما يدعون إذا ذهب إلى البنات فإنه سيذهب إلى أسر أخرى، وغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى وقوع الكثير من الآباء في ظلم البنات وحرمانهن من حقوقهن. إن الالتزام بالطريقة التي أرشدت إليها الشريعة في إعطاء المال سواء بالهبة أثناء الحياة أو بتقسيم التركة بعد الوفاة هو الذي يحقق العدل ويعصم من الوقوع في الظلم وإثارة الخلافات والعداوات بين الأولاد. نعم إخوة الإمام، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام